قال المصنف نواقض الوضوء، نواقض الوضوء أحداث وديد، بول وغائط وريح ومديد، وج وأسباب بنوم ثقلة، سكر وإغماء جنون مسجلة، وقبلة ولمس، ولمس من به قصد، لذة أو ولد هناء فقد. انقر انقر. ولمس من به قصد. ولمس من. وقبلة ولمس من به قصد، لذة أو ولد هناء فقد، ومثله ذكره ببطن كف أو إصبع أو جنبه بمختلف. والشك في الحدث من بعد وضوء مستيقن، مستيقن إن لم يناكح ينقض، والمني موجب لغسل الذكر بلذة صغرى بك التفكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. فكنا قد تحدثنا فيما مضى عن النوم، وذكرنا فيه مسائل، فذكرنا أنهم اختلفوا في أصله، هل هو ناقض أو لا، هل النوم يدخل في النواقض أو لا. ما ذكرنا هل يعتبر ناقضا باعتباره هو ناقضا في ذاته كالأحداث، أم أنه ناقض لأنه مظنة الحدث يعني سبب جيد. وذكرنا أنهم اختلفوا في أمور أخرى، من يذكرنا مثلا فيما اختلفوا أيضا فيما يتعلق بالنوم؟ لا أعطي من مسألة التي اختلفوا فيها، ما هي؟ ثم نذكر لها. اختلفوا في أفعال المسألة، منها الهيئة. منها النوم في أصل الهيئة، هيئة النائم. هيئة النائم. ثم أصل النوم. ثم مدة النوم، هل هو قصير أم طويل؟ جيد، جميل. طيب، وبالنسبة للمذهب كيف قلنا أنه، ما الذي رجحه؟ لا نعم، قول الله تعالى وإحلاهم. كيف؟ رجحنا قول الملك. لا، ليس الذي رجحناه نحن، ما الذي رجحه أصحاب المذهب؟ قول الملك. نعم، الذي هو؟ الذي هو اعتبر فيه الهيئة. نعم، والخفة، خفة النوم والقليل. نعم، وطول القصر. جيد. طيب، بالنسبة للهيئة، هيئة الناقض، ما هي الهيئات الناقضة التي يرون أنها مظنة الحدث؟ نام ساجدا أو مضطجعا انتقض وضوءه. إذا نام ساجدا أو مضطجعا انتقض وضوءه. نعم. لا لا، ما عن هذا سألت، ما عن هذا سألت، أنا سألت قلت في المذهب، المذهب ما الذي رجحه؟ نعم، جالسا أو قائما. جالسا أو قائما، هذا لا يمكن. لا، جلست هذا سؤالي مرة أخرى. أعتبر فيه خلاف. ركز، بارك الله فيك. نعم، الذي ينقض الوضوء هو في المذهب هو مطلق، ينقض الوضوء مطلقا، إنما ساجدا أو مضطجعا. إنما ساجدا أو مضطجعا، كما ذكر عفوكم الآن. نعم. ثم الركوع لا تتكلم. طيب نحن نتدارس الآن، حين نبدأ المحاضرة أعلي صوتي إن شاء الله. جيد. نعم. طيب بالنسبة للهيئة عند المالكية، إذا نام ساجدا أو مضطجعا انتقض وضوءه، هل نسأله عن خفة نومه وثقله؟ لا نفصل مطلقا يعني في هذه الهيئات. جيد. ما هي الهيئات التي نفصل فيها حينئذ؟ من غيركم؟ نعم. إذا كان واقفا أو جالس. واقفا أو جالس. من ينظر إلى الخفة والثقل. طيب أنا أفضل دائما حين تقولون جالسا أن تقولوا جالسا متمكنا، هذه يضيفونها لأنها مهمة. جيد. لأن الجلوس أنواع نفسه، يمكن أن تسمى جالسا وأنت مرتفق. جيد. أو مستند استنادا، بحيث لو أزيل ما تستند إليه سقط، هذا لا يسمى جالسا. الجالس هو الجالس المتمكن الذي يجلس بحيث يكون معتدلا في جلسته حيث لا يسقط لا يمينا ولا شمالا كما ذكرنا، أو محتبيا فلو انحلت حبوته هذا نائم، هذا نام نوما ثقيلا. جيد. فلا بد أن يكون جالسا متمكنا. حينها نقول هذا الذي يكون في مثل هذه الهيئة، ماذا نصنع؟ هل نحكم بانتقاض وضوئه أو لا؟ لاحظوا سؤالي مرة أخرى أكرره، هل نحكم بانتقاض وضوئه أو لا؟ نعم. إيه ما أجبتني، نحكم بانتقاض وضوئه أو لا؟ لا نحكم، لا نحكم. وإذا أجبتم ارفعوا أصابعكم وانتظروا، بارك الله فيكم. جيد. لا نحكم بانتقاض وضوئه، فلا بد هنا عندنا من تفصيل، باعتبار أننا قلنا أنهم مع الهيئة نظروا إلى أحوال أخرى وهي خفة النوم وثقله، طوله وقصره. فإن كان نومه طويلا نقض عليه، نقض عليه هنا سواء كان لا لا باعتبار الهيئة، إذا كان طويلا، إذا كان طويلا ينقض عليه. إي نعم، سواء كان جالسا أو قائما أو مضطجعا أو ساجدا، يعني ينقض عليه مطلقا ولا تحتاجون أن تعدلوا، ينقض عليه مطلقا. إن كان ثقيلا نقض عليه مطلقا. جيد. طيب إن كان خفيفا، هذا النوم خفيفا، هل ينقض عليه أو لا ينقض عليه؟ نعم لا ينقض عليه. طيب هل نفصل أو لا نفصل؟ هذا التفصيل كيف سيكون؟ نعم. إذا طال أمده، إذا نفصل تفصيلا آخر باعتبار طول النوم وقصره. جيد. إذا كان هذا النوم خفيفا طويلا بما نحكم؟ لا أنت، نعم أنت غائب. غائب. جيد. من آخر كان غائبا؟ أنت؟ نعم. طيب نعم. إذا كان نومه طويلا خفيفا وطويلا، إذا كان نوما خفيفا وطال أمد نومه، إذا ينقض وضوءه. نعم. إذا كان خفيفا ولكنه قصير لا ينقض الوضوء. جيد. طبعا يا أخي الله يهديك، لا أحد يتكلم حتى آذن له الآن بالذات وفي الدرس أيضا، جزاكم الله خير. لا تستثني، ما تريد أن تقول؟ نعم قل. يلتب حتى الوقت كان خفيفا ما علمت أنا هذا، لكن أنا أريد أن أقول الآن أنه يجب عليه أن يتوضأ. ما الإشكال يعني؟ أنا أخالف؟ لا أخالف، إذا أخالف. نعم هذا مشهور المذهب، مشهور المذهب. هذا تجدون في المتن كيف علق بالثقلي و الخفة فقط أو لا، هل ذكر طولا وقصرا في المتن الذي بين أيديكم؟ قال بنوم تقول، لم يذكر شيئا آخر. فعنده إذا هذا مشهور المذهب، إذا كان ثقيلا ناقض، إن كان خفيفا لم ينقض. لكن البعض قالوا إذا طال يندب، وذكرنا هذا أظن، ذكرنا هذا، قلنا إذا طال يندب، لكن الظاهر أنه إذا طال ينقض فيجب الوضوء لا يندب. جيد، يعني إذا طال هذا النائم نوما خفيفا، بعض الناس نومه أصلا خفيف دائما، ينام 8 ساعات نوما خفيفا، تقول لي هذا لم ينقض عليه؟ لا يا أخي، لا يمكن أن يستوي نوم طويل والنوم القصير، هذان لا يستويان. جيد، فلذلك قلت أنه يجب لا يندد. طيب إذا نمر الآن إلى ما بعد ذلك. قلنا أن هذا النوم سيقيسون عليه مسائل أخرى تشبهه، لأن هذا النوم إنما اعتبر عند من يعتبره ناقضا. نقضه لكونه غاب فيه العقل، أليس كذلك؟ وعند من لا يعتبره ناقضا أيضا العلة عنده هي غياب العقل، فيكون مظنة لخروج الحد. طيب واضح هذا؟ إذا قاسوا عليه غياب العقل بأمور أخرى. هذه الأمور عند الأصوليين مما يسمى بعوارض الأهلية، كلها كالإغماء والسكر والجنون. فالناظم رحمه الله قال هنا والجنون أسباب بنوم تقول سكر وإغماء جنون مسجلة. سكر، السكر هو شرب المسكر، شرب المسكر حتى يغطي على العقل. طبعا مما لا بد على طالب العلم أن يفهمه في هذه المسألة أن السكر ينقسم إلى 3 أقسام، ليست أقسامه سواء، حتى لا يخلط بعد ذلك في كثير من الأمور. فهذه عوارض الأهلية ستدخل في كثير من المسائل، كمسائل الطلاق والإيمان وأشياء وما شابه. فلذلك لابد أن نفهم هذا الذي يحكم بسكره ويحكم بأنه انتفت أهليته، ليس كل من شرب، جيد؟ لا، وإنما السكر 3 أحوال. الحالة الأولى أن يشرب حتى يشعر بالنشوة والخفة، وهذه هي أول مراحل السكر، يشعر بالنشوة والخفة. هذا بإجماع أهل العلم قاطبة مكلف، فيقع طلاقه ويحكم بردته وتجري عليه أحكام العاقل المكلف. جيد، المرحلة الأولى هذه. المرحلة الأخيرة هي أن يغيب عقله تماما بحيث لا يعرف السماء من الأرض، ما عاد يدري أين هو، هذا يغيب عقله تماما، وهذا غير مكلف إجماعا أيضا، بإجماع هذا ليس مكلفا، غاب عقله تماما. طبعا لكن اختلفوا في مسائل هل يقع طلاقه أو لا يقع، هذه مسألة أخرى. أن البعض يرى أنه هذا كالمجنون، يعني رفع عنه القلم. جيد، البعض الآخر قال لا، هذا ما يرفع عنه القلم، لأنه هو في الأصل هو تعاطى هذا يعني طوعا، فيسري طلاقه عقوبة له. أين وقع الخلاف إذن؟ في المرحلة الوسطى، ما بين هذين المرحلتين مرحلة وسطى، هذه جرى فيها خلاف أهل العلم، هذا لابد أن يكون حاضرا في أذهان الإخوة. والسكر هنا الناقض للوضوء في مسألتنا هنا هو كل أنواع السكر، فالسكر كما تعلمون منه حلال ومنه حرام، ليس كل السكر حرام، منه الحرام وهو قصد شرب المسكر بقصد النشوة، نسأل الله السلامة والعافية، ومنه الحلال كأن يشرب عصيرا مثلا فتبين خمرا فسكر منه، أو كالبنج المخدر في العمليات الجراحية مثلا أو في غيرها، هذا كله سكر فهو يغطي على العقل، فهذا كله ناقض للوضوء لأنه غاب عقله. طيب، طبعا بعض هنا يستدلون بالحديث الذي في الأسبوع الذي قبل الماضي سئلنا عنه، حديث العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان تطلق الوكاء ونحو من هذا، ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف وأن آفته هو جاء من طريقين، فالطريق الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيره هذا وابن ماجه وغيره هذا من طريق من طريق بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائز عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الإسناد فيه علل، فيه علل مترادف، فقلنا بقية بن الوليد هذا مدلس، يدلس تدليس التسوية، وتدليس التسوية شر أنواع التدليس، رأينا لبعض الطلبة والباحثين أنهم مشوا هذا الحديث باعتبار أن تدليس بقية ارتفع لكونه جاء مصرحا بالتحديث في عند أحمد قال بقية حدثنا الوضين بن عطاء، لكن كما هو معلوم تدليس التسوية لابد أن يصرح فيه المدلس بالتحديث أو يصرح فيه بالسماع في كل طبقات الإسناد، لأن يعني تدليس التسوية هو أن يعمد الراوي إلى واسطة بين شيخه وشيخ شيخه، التدليس جملة هو أن يحدث الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه فيرتفع بعن أو أن، يعني مثلا أنتم الآن كلكم في الغالب تحضرون في هذا المجلس وكلكم تسمعون مني، غاب أحدكم مثلا كأخينا نعم غاب هذا، فجاء في هذا الأسبوع وكان قد فاته درس الأسبوع الماضي لم يسمع مثلا حديثا، طبعا نتخيل أنه مجلس تحديث يعني مجلس إملاء في الحديث، أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا، فهو لم يسمع ما حدثت به من أحاديث أنا مثلا حديثين أو ثلاثة أو أربعة، جيد، فإذا جاء ليحدث عني فقال سمعت فلانا يقول، هذا كذاب ما سمعني، كيف يسمعني ما سمعني هو، إذن ماذا سيصنع؟ سيسأل مثلا أحد إخوانه أحد الحضور هنا يقول له بما حدث الشيخ، يقول حدث بكذا وكذا وكذا، جيد. طيب الآن هو لابد أن يحدث فيقول حدثني فلان عن فلان، هذا صاحبه الذي حدثه عن الشيخ، فيقول ماذا قد نزل، هذا يسمى نزول عند المحدثين، يعني نزل الإسناد زيدت فيه واسطة فأصبح إسنادا نازلا، كانت هناك ثلاث وسائط بينه وبين النبي أصبحت أربعة، والعلو هذا شرف يحرص عليه المحدثون كثيرا حتى يعني يصبح كالإدمان. يحيى بن معين رحمة الله عليه لما كان في مرض الموت قيل له ما تشتهي في مرض الموت، قال بيت خالي وإسناد عالي، بيت خالي لا زوجة لا أولاد لا يعني ثاني يركز فيما يفعل وإسناد عالي، فيحرصون عليه حرصا عجيبا، يعني كل الرحلات في الغالب في أغلبها الرحلات الطويلة التي كانوا يلاقون فيها من المشاق ما يلاقون إنما كانت في طلب علو الإسناد، لأنه يعني كان يسمع الحديث في بلده عمن هذا يقول له عن فلان يرحل إليه ليسمعه منه. جيد. حبا في العلو كلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم كلما زاده ذلك شرفا. طيب المدلس ماذا سيصنع؟ هو يريد أن يعلو في الإثناء ولكنه ما يمكن أن يكذب. المدلسون يا أخوان لا يغرنكم ما تفهمونه اليوم من التدليس. قل لك إنسان مدلس يعني مزور و... لا هؤلاء لا يكذبون لكن كانوا يصنعون شيئا ما يشبه المعاريض التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول مثلا عن الشيخ فلان أنه قال هو هنا ما كذب وما قال سمعت ولا حدثني قال عن الشيخ فلان أنه قال. فهمتم؟ فحذف الواسطة باعتبار أنه هو تلميذه تظن أنه سمعه منه. فهمتم؟ وتدليس أنواع. هذا تدليس الإسناد. تدليس التسوية هذا ماذا؟ أن يكون شيخه يحدث عن شيخ ضعيف مثلا فهو يريد أن يحسن الإسناد. لذلك كان يسمى في اصطلاح المتقدمين تدليس التجويد لأنه يجود الإسناد ويحسنه. لذلك سمى تدليس التسوية أيضا لأنه يسوي الإسناد. شيخه يحدث عن ضعيف فهو يريد أن يمشي الحديث ويحسنه فيحذف هذه الواسطة التي بين شيخه وشيخ شيخه يسقطها ويقول مباشرة عن شيخ شيخه. لكن لابد أن يكون شيخه أدرك شيخ شيخه في ذلك الإسناد طبعا. جيد. يمكن المسألة معقدة بالنسبة للذي لم يعني يسمع درسا في علم الحديث لكن على العموم هذا باختصار يعني مجمل. فإذا لابد أن يصرح بقية ابن الوليد مدام مدلسا تدريس التسوية بالتحديث في جميع طبقات الإسناد لأن المدلسون الآخرون ماذا كانوا يقولون لهم؟ يقول عن فلان يقولون له هل سمعته؟ هنا يقفلون عليه الباب. سمعت أم لا؟ كما كان يصنع شعبة. شعبة كان شديد النكير على المدلسين حتى كان يقول كلاما عجيبا يقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمأي أحب إلي من أن أدلس. ويقول هو أخ الكذب ويقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. كان شديدا جدا في هذه المسألة. فكان مثلا إذا جلس في مجلس قتادة أو الأعمش يقول عن فلان يقول له سمعته. فإذا قال له سمعته كتب. إذا قال له لم أسمع لم يكتب لأن هذه الواسطة التي سقطت ما يدريك أن ثقة غير ثقة لابد أن نعرفه من هو. طيب مدلس التسوية سيقول لك حدثني فلان لكن هو الواسطة التي أسقطها ليست بينه وبين شيخه إنما بين شيخه وشيخ شيخه. فنحتاج حينها إلى أن يصرح بالتحديث في كل الطبقات يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان. فهمتم؟ فالتصريح بالسماع بين بقية وبين الوظيف بن عطاء هنا في هذا الإسناد لا تغير من واقع الأمر شيئا. هذا أولا. ثانيا بقية ابن الوليد أصلا مستقيم الحديث إذا حدث عن ثقات وليس هذا الحديث منها إذ الوظيم بن عطاء هذا متكلم في حفظه سيء الحفظ. بل أنكر عليه هذا الحديث بالذات العلام كأسة أنكر عليه هذا نفسه الحديث ابن حجر في التهذيب ينقل عن الساجي أنه قال وله حديث واحد منكر عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب العيناني وكاء السهل. فهذا الحديث مما أنكر على الوظيم بن عطاء. زد على ذلك علة أخرى وهي أن عبد الرحمن بن عائذ نفسه لم يسمع من علي بن أبي طالب كما ذكر ذلك أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان إماما العلة قال أن عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من علي بن أبي طالب. فيكون هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. طيب هذا فيما يتعلق بالسكر. طيب الإغماء. الإغماء كذلك هو غياب العقل بسبب المرض أن يغيب عقل الإنسان بسبب المرض وهو كذلك في حالة الإغماء ما يدري ما قد يخرج منه. والجنون الجنون هو تغطية العقل واختلاطه بحيث يمنع صدور الأقوال والأفعال على النهج المستقيم إلا نادرا. وربما يعرفه البعض ما تريد أن أعيد؟ الجنون هو تغطية العقل واختلاطه بحيث يمنع وقوع الأقوال والأفعال على النهج المستقيم، أو لك أن تقول على نهج العقل إلا نادرة، لأن يعني المجنون قد يحصل منه شيء يشبه فعل العقلاء. طيب المجنون أيضا ما يدري ما قد يصيبه، وربما يكون هذا الجنون كما أيضا قد يعرفونه فيقولون هو من أو يكون مس الجن، تغطية العقل بسبب مس الجن، قد يصاب الإنسان بالجنون بسبب مس الجن له أو بسبب الأمراض النفسية، هذا لا بد أيضا أن نضيفه، أو بسبب الأمراض النفسية. فإن كثيرا جدا مما ينسبونه إلى الجن حقا وباطلا الجن منه بريء، إنما هو مرض نفسي. فلذلك وجب علينا بارك الله فيكم، وأحب أن وإن كنت أقتطع من وقتكم الذي تسمعون فيه الفقه لأخرج أحيانا عن المواضيع، لكن أرى أنها مهمة بارك الله فيكم. مسألة الجن ومس الجن هذه كثر فيها الحديث ويكثر فيها الخلط، حتى أصبحت هناك يعني فرق متخصصة، معالجون مختصون محترفون يعني في خراج الجن ومصارعة الجن. هذا يا أخوان ما ينبغي أن يكون في دين الله. ما علمنا أحدا من الأصحاب رضوان الله عليهم مثلا كان مختصا في الرقي أبدا، ما علمنا واحدا منهم سخر حياته لمثل هذه الأشياء، وما علمنا أيضا أن الجن يعني يمسون بني آدم بهذا الشكل يعني المفزع. يعني لو صدقنا كل ما يقال عنه أنه مس جني لكان الجميع يعني مصابين بالمس، لأنه أي مسألة أحيانا يصل الأمر إلى حد أنه يقول له تحس بصداع، نعم بك مس من جن، ارتفعت حرارتك، نعم عندك جن. طبعا وممارسات يعني عجيبة استغلالية كلها باسم دين الله تبارك وتعالى، والدين منها بريء. هذه مسألة دخل الجن ثم ماذا؟ هو أنت يعني هو أنا المعالج الآن سأعالجه. طيب نعلمكم قليلا من الشعب، أنا المعالج، يأتي لي الرجل يقول لي هذا به جن. طيب أنا أمام احتمالين، إما أن أخرج الجن أو لا أخرجه بزعمي يعني. طيب نأتي لهذا المريض فنعالجه بأي طريقة كانت من طرقهم التي يعالجون بها. طبعا هي الطرق التي يعالجون بها كلها طرق يعني مثال مقولب، يعني طريقة دائما هي نفسها. يعني هذا ما يكون، هذا يعني يا أخوان هل ترون طبيبا مثلا يعالج كل الناس بنفس الحقنة أو بنفس الدواء؟ كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ما جعل داء إلا جعل له دواء، كل داء له دواء، الأصل أن كل داء له دواء، ما في شيء هذا يعالج كل شيء. طيب فهم يقرؤون عليه آيات من القرآن، أو يصل الأمر إلى حد قراءة على المياه، بعد ذلك أصبحت لا يقرأ على الماء نفسه إنما يقرأ على العلب مغلقة، ثم بعد ذلك أصبحوا يقرؤون يأتون إلى مخزن كامل. نعم حديثكم عن أشياء رأيتها بعيني، مخزن فيه ما أدري أنا كم جالون من الماء، يقرأ عليها جميعا ثم يخرج هذا السمسار ويبيع، لكن الزجاجة كانت بدينار تصبح بعشرين، أنه يعني ماء مقروء زي سحري يعني. طيب هو ماذا يصنع؟ يقول له أنا سأخرج الجن، يضربه يصفعه يفعل أي شيء، مع العلم أنه كثير من أطباء النفس يقولون أن هناك أمراض يعني هي حالة مثال للصرع الجن. طبعا الأحوال التي فيها صرع جني عندهم ما هي؟ صوته يتغير، المرأة تتكلم بصوت يشبه صوت الرجل مثلا، تتكلم بخزعبلات ما يدري ما هي، يسمع القرآن فيصرخ، يضربه فلا يحس شيئا أو يهدأ تمام يشعر بأنه خرج. ثم المسلسل المعروف أخرج، لا لن أخرج، من أنت أنا جنكيز خان مثلا بلد اليمن، اخرج لا اخرج، اخرج لا اخرج، ينتهك طيب ساخرج، اخرج لا اخرج من عينه، هذا يخرج من رجلي، وهكذا سيناريو المعروف. هذا طبعا قرأ عنه العجائز والربات الخدور، كلهم يعرفون هذا المسلسل، حفظوه. لما تأتي أمام المعالج مباشرة يبدأ يقرأ القرآن، يبدأ المسلسل، هو مبرمج أصلا يسمع القرآن لابد أن يفعل ذلك، يصرخ. طبعا المعالج هذا إنسان يعني متمرس، ماذا يصنع؟ يقرأ القرآن بصوت عالي أصلا، بحيث لو قرأ علي أنا سأصرخ، صدقوني، يعني يقرأ في أذنه بذلك الصوت يعني يصرخ، يؤذن في أذنه، ماذا يريد أن يصنع الرجل؟ يصرخ. أين الجن؟ لا جن هناك، المسألة كلها مسألة تهييج، مع كون الرجل ربما يكون مصابا بالهستيريا أو شيء من هذا، وحالات من حالات الهستيريا يعني قد يغير الرجل نعم صوته إلى صوت امرأة، وقد تغير المرأة صوتها إلى صوت رجل، بل في بعض الحالات وهذه دراسات موثقة قام بها أطباء ومسلمون يؤمنون بالمس الجني، لاحظ يؤمن بالمس الجني، يعني البعض لا يؤمن أصلا، خرجوا وككل بدعة منكرة تبدأ فلا بد أن يأتي ما يناقضها تماما، بحيث لما غلا هؤلاء في مسائل الجن غلا أولئك حتى أنكروا الجن بالكلية وأنكروا أنه يمكنه أن يمس الإنسية جملة، وليس هذا ولا هذا من دين الله، فهمتم؟ ثم يبدأ السيناريو المعروف، أخرج لا أخرج، أخرج لا أخرج، فإذا خرج فبها ونعمة، وإن لم يخرج فيكون المسلسل المعروف، هذا ابن عمته أو ابن خالته جاء لينتقم، وكم سمعنا حتى سمعنا بمن أخرج منه 99 جن متوالي، يخرج هذا يأتي أخوه ثم ابن عمه ثم يعني شيء عجيب، وتحقير لدين الله تبارك وتعالى وللقرآن الكريم. من أخبركم بهذا؟ من أخبركم بالقصص التي تأتوننا بها عن الجن وعن هذا؟ بعضهم يدعي أنه رآه عيانا، وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول أنا أرد شهادة من ادعى أنه رأى الجن، يرد شهادته، هذا كذاب عنده، فكونك ترى الجنية يعني على هيئته في الحقيقة دون أن يتلبس هذا لا يكون، والله تبارك وتعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، طبعا على خلاف في الآية، لكن ما يمكن أن يكون يراه على حالته الأصلية. طبعا في الجانب الآخر حتى يقع التوازن، بالنسبة للأطباء النفسانيين الذين أصلا ينكرون أيضا المس جملة، لماذا؟ لأنه يفسرها كلها على أساس أنها أمور نفسية، ويقول لك لا هذه أمور ونحن نعالجها وما إلى ذلك. طيب لكن سؤال بسيط، يعني ما يدريك أن هذه الحالة التي تسميها أنت مثلا بهذا الاسم المعين هي مس جني؟ يعني أنت ما يمكنك أن تطلع على الجني لا بالميكروسكوب ولا بالأخذ من الحمض النووي ولا بالعينات من الدم أو شيء منها. أنت كل ما يمكنك أن تقول أن هذا يحدث، أو يمكنك أن تقول كيف يحدث، أما لماذا يحدث فهذا افتراء. يعني أنت حين تسأل الطبيب تقول له هذا الدم لماذا لونه أحمر، ليش الدم لونه أحمر؟ تقول لك لأن صبغيات الهيموغلوبين مثلا لونها أحمر. لماذا لونها أحمر؟ لاحظ أنا أسأل لماذا وهو يجيب كيف، هو يجيبك أن هذه تصنع في الكبد وأنها لونها أحمر وأن هذه كذا وأن، لأنه يجيبك عن مشاهد، هو ما يمكن أن يخرج عن المشاهد، جيد؟ أما لماذا يحدث ما يمكنه أن يجيبك. سألوا أي طبيب لماذا مات، لاحظ لماذا، سأقول لك نزع قلبه، طيب لماذا مات لما نزع قلبه، لأن دورة الدم تعطلت، طيب لماذا تتعطل حين تتعطل دورة الدم يموت، لاحظ لأنه دائما لا يجيب، لا يمكنه أن يجيب عن سؤال لماذا، يمكنه أن يجيب عن سؤال كيف حصل، كيف حصل ذلك. لذلك أحيانا يقول لك سكت قلبي، سلوا أي طبيب يحترم نفسه ويؤمن بالله رب العالمين، أقول ما معنى سكت قلبي، أليس هذا عجزا طبيا كاملا عن تفسير ما الذي حصل؟ يعني قلبه قص، لكن لمن؟ ما يدري. هو الأجل. طيب أنا أسميه الأجل، أنت سمي سكتة قلبية، مفيد مات، أنت لا تعرف لماذا. أنا أقول مات لأنه حان أجله الذي حدده رب العالمين. هل يجوز لك أن تعترض؟ لا، لأن أدواتك في حقلك المعرفي ما يمكنك أن تخول لك أن تعترض عن هذا الذي أقول. لعله هكذا نكون حصلنا توازنا بين هؤلاء وبين هؤلاء إن شاء الله، وإن كان هذا موضوع طويل جدا يحتاج إلى بسط أكثر منها. طيب، إذا قال سكن وإغماء جنون مسجلة، هذه الثلاثة. قال مسجلة أي مطلقة، مسجل معناه مطلقة، يعني لو أغمي عليه لثانية انتقض وضوء. هذه لا تفصيل فيها كلها، لا يوجد لا طويل ولا قصير ولا هيئة ولا شيء، إنما لو أغمي عليه لمدة ثانية واحدة انتقض وضوءه. جن أو صرع لمدة لحظة واحدة انتقض وضوءه. سكر بحيث غاب عقله انتقض وضوءه. طيب، سكر وإغماء جنون مسجلة. وقبلة ولنفن به قصد لذة نوجدها لا إن فقد. زيد هكذا قال. وقبلة ولمس، طبعا سنتحدث عن اللمس قبل القبلة، لأن القبلة لا تعدو أن تكون لمسا، هي داخلة في اللمس، لكن سنبين لما يخرجونها لأنها تمتاز بشيء. اللمس هذا يقصد به لمس الجنس الآخر بشهوة، لمس الجنس الآخر بشهوة، حتى لا أقول لمس المرأة، أنا عندنا أخوة مختصون، إذا ذكرت لفظة المرأة أصلا تقوم أذنه، فهي ترى هذا من مع المرأة ولا ضد المرأة ولا إيش القصة. الله المستعان، لأنهم جعلوا القضية قضية غزوات وحروب، يعني نحن نحارب المرأة وهم يريدون تحرير المرأة، ودخلت الأمور في متاهات ما أنزل الله بها من سلطة. حين يقولون لمس المرأة ينقض الوضوء، طبعا ليس في هذا إهانة للمرأة، حتى لا يقول واحد جعلتم المرأة ناقضا للوضوء. طيب، ما الرجل ناقض للوضوء أيضا بالنسبة للمرأة؟ المرأة إذا لمست هنا انتقض وضوءها، يعني الرجل ناقض للوضوء، لا إشكال هنا. اللمس، لمس الجنس الآخر، هذا اختلف فيه بين أهل العلم، اختلف فيه أولا في مسألة تحديد الجنسين هذين، الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، كل ذكر وأنثى تماس انتقض وضوءهما أم كيف القصة؟ قالوا لا، إنما البعض قالوا لابد أن يكون هناك لابد أن يكون بالغا مثلا، حددوا بالبلوغ، بعضهم حدد بالبلوغ، البعض حدد بسن معين، يقول لك مثلا إذا بلغ السابعة، بعض الآخر يقول لك لا إذا بلغ العاشر، آخر يقول لك لا 12 سنة مثلا، أقل أكثر، المفيد حددوا بسن معين، واضح؟ الذي يترجح يا إخوان في هذه المسألة، وهو الصواب إن شاء الله رب العالمين، أن يحدد هذا بالذي يشتهي مثله ويشتهى مثلها، أي بالذي يقدر على الوطئ، بالذي يقدر على الوطئ والجماع، والتي تشتهى وتقدر على الوطئ والجماع، هذان هما المقصودان. نعم، لا، ليس هذا البلوغ، بلوغ له علامات معروف، ليس هذا منها أبدا مطلقا، قد يكون غير بالغ ويشتهي مثله، وقد يبلغ ولا يشتهي، فالتحديد بهذا بالقدرة على الوضع. طيب، ومعلوم أن القدرة على الوضع تبدأ قبل البلوغ. القدرة على الوضع تبدأ قبل البلوغ، لا ينتظر حتى يبلغ، لكن هذا مرحلة الإخصاب هذه تكون في يكون فيها البلوغ. يعني القدرة على الإنجابية ليست هي قدرة على الوضع، فرق ما بينهما واضح. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، اختلفوا في اللمس نفسه هل ينقض أو لا ينقض. ذهب الطائفة من أهل العلم وكم ساعة 10 دقائق. طيب الله المستعان. جميل. إذا نظرت مرة أخرى. طيب الطائفة الأولى من أهل العلم قالوا أن اللمس ناقض مطلقا، اللمس ناقض مطلقا، كل لمس بين رجل وامرأة، بين ذكر وأنثى بالشرط الذي ذكرناه، ينقض الوضوء على اللامس والملموس معا. طبعا إذا كان الملموس يحس باللمس. واضح؟ نعم. ما بالكم تضحكون؟ إذا كان الملموس لا يحس باللمس، ما. سبحان الله. جيد. فهو ناقض على اللامس والملموس معا. دليلهم على هذا ما هو؟ قوله جل جلاله: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. فقالوا الله تبارك وتعالى أطلق هنا ولم يستثني، فإذا وقع لمس النساء انتقض الوضوء. اعترض عليهم بأن لامستم، لامستم المفاعلة في لغة العرب دائما تأتي في غالبها من طرفين. إذا قلت قاتل فلان معناه أن هناك من يقاتله. جيد. لو قلت قتل فلان هذا فعل فردي، أما إذا قلت قاتل فلا بد أن يكون هناك جهة أخرى تقاتل. طيب، كذلك لامس معناه لمس ولمس. ثم إن الملامسة في لغة العرب تأتي كناية عن الجماع، الملامسة تأتي كناية عن الجماع، والله جل جلاله حيي ستير يكني ولا يصرح جل جلاله. وهذه رسالة للحارسين جدا على ما يسمونهم بين معطفتين شئتم التربية الجنسية، التربية الجنسية للنشء. فهم ماذا يريدون؟ يريدون إشاعة الرذيلة والفاحشة بين الذين آمنوا، ويقول لك نريد أن نربيهم جنسيا. طيب، عملية الالتقاء الجنسي هذه غريزة حيوانية، هذه لا تحتاج من يعلمك إياه، كن على ثقة. إن كنت ستعلمه ما دون ذلك مما تتشدقون به فيزيولوجيا وعضويا والجينات وما إلى ذلك مما لن ينفعه قط، وكن على فيكم واحد يعني غير الأطباء طبعا استفاد من الجينات شيئا الآن؟ أنت في حياتك اليومية تستفيد شيئا من علمك في الجينات؟ لا. سيستفيد الطبيب المعالج المختص. طيب، ما فائدة أن تدرسه إياها ثقافة؟ جيد، ماشي، لكن لما يصل الأمر إلى تصوير العملية الجنسية التي هي تلاقح معلوم معروف بين أهل الأرض قاطبة، وما زال الناس يتزاوجون منذ آدم إلى يوم الناس هذا، يعني جاء اليوم فبدأ الجهل يعم حتى في هذه المرحلة. أبدا ما وقع هذا، ما زال الناس يتناسلون، دعوهم فقط. أي نعم ورب، هذا هو الواقع. الله تبارك وتعالى يعلمنا كل هذا، نتعلمه في الفقه ونعلم عليه أبناءنا وآباءنا وأمهاتنا وكلنا نتعلمه، وما تجد ما يجرح إحساسك أو ما يخدشه، لأن ربنا جل جلاله علمنا كيف نتكلم وكيف نحدث وكيف تصل. بل وصل الأمر إلى أن وصف الله تبارك وتعالى العلاقة بين الرجل وأهله في فراشهما تصويرا دقيقا دون أن تجرح مشاعرك التي فطرت عليها كلمة واحدة. فقال جل جلاله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما الذي تحتاجه أكثر من هذا؟ ثم يقول لك العالم الإسلامي في عنده جهل فيما يخص الثقافة. طيب العالم الغربي عنده خيالات جديدة في الأساليب الجنسية، ما الذي استفدتم منه؟ اغتصاب العجائز من فاقت أعمارهن 70 سنة في البرازيل وغيرها، نسبة اغتصاب العجائز أعلى من نسبة اغتصاب المراهقات. تهتك في المجتمع، ما الذي استفدتم منه؟ ما يتقزز منه الإنسان السوي. يا أخي اغتصاب الكلاب، سمعتم بهذا؟ رجل يغتصب كلب جاري فيذهب الآخر فيرفع به قضية فيحكم عليه 25 سنة مؤبد. شيء عجيب، ما الذي استفدتم منه؟ سيقول لك دورات المياه لابد أن لا تكون يعني معزولة عن بعضها في المدارس حتى يطلع الشباب ولا يعني يحتاج إلى أن يذهب فيبحث وينظر وما إلى ذلك. ما فائدة هذا؟ بارك الله فيه. وهذا يريدون أن يمرروه لنا، أن يعلمونا إياه وأن يربوا عليه نشأنا. فنحن نقول لا، كل هذا يتعلمونه من عندنا، ولا داعي للفذلكة. وأن في كتب الفقه من يتحدث عن أن الجنين يشرب من دم الحيض حتى يتغذى وما إلى ذلك، وهذه المسائل. طيب هؤلاء قوم تحدثوا بما بل هؤلاء أصلا، هؤلاء الذين قالوا هذا وقالوا أن الجنين هو الذي يتغذى من دم الحيض، يعني الأصل أنه هو ينشأ من دم الحيض ثم يتغذى من دم الحيض طيلة وجوده في رحم أمه. هؤلاء الذين قالوا هذا لأنهم خرجوا عن المنهج السوي الصحيح في الإسلام. لأننا نقول لهم: من أين لكم هذا؟ هل جاء به الكتاب؟ هل جاءت به سنة؟ وقع عليه إجماع السلف؟ وقع عليه قياس صحيح مثلا؟ أبدا ما وقع. فهم خرجوا عن المنهج فجاءوا بالخزعبلات التي يأتي بها اليوم من؟ أصحاب ما يسمونه بالإعجاز العلمي في القرآن وما إلى ذلك، وتجد تقنيات المصاعد الكهربائية في القرآن، الهندسة الوراثية في القرآن، تقنيات لحام المعادن في القرآن. والله هذه لا بد أن أقرأها قدس. إن قال لك في قصة ذي القرنين، قال: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال كهي تقنية إيش لحام المعادن في القرآن. أين الرجل بالتلك؟ فين؟ أين هذا؟ من أين لكم هذا؟ لأن المثل يأتي مثلا طبيب أو مهندس أو فلكي لم يعرف عن دين ربه جل جلاله شيئا ويريد أن يصنع لك معجزة هي هكذا خذها واقبلها، ثم يتهمك بأنك من الجامدين. يا أخي هذا كلام الله تبارك وتعالى، تحمله ما لا يتحمل. كل علمكم الذي تتشدقون به والذي نحن لا نسميه علما أصلا، ولو قرأتم العلوم العقلية التي يتشدقون بأنهم عقليون، لو قرأتم العلوم العقلية وعلم المنطق تجدون أنهم أبعد الناس عن المنطق وعن العلم أصلا. هذه كلها لا تسمى علوما، هذه تجارب، هذه تجريبيات، وهي أضعف أنواع الإدراك، أقل أنواع الإدراك التجريبيات. ما عاد 20 دقيقة فيه. الله المستعان. طيب نعود إذن إلى الموضوع، دعنا من هذا. لكن أحيانا بارك الله فيكم تكون يعني هي نفسة مصدور مما الإنسان مما يعني يشحن به في الكتب والجرائد والمجلات، يعني طفح يومي كأنه إنسان يعيش بين المجال، والله المستعان. نقرأ أشياء من أناس، بل أنا والله الذي لا إله غيره لا ألوم العلمانية ولا الملحد حين يتكلم عن دين الله تبارك وتعالى، إنما يفزعني ويؤلمني الذي يرد، الذي يدافع بجهالة. يا أخي ما الذي تصنع؟ ما الذي جعلك على هذه الجبهة أصلا؟ لما ترد؟ لما تتكلم؟ اصبر، كان خيرا لك ولنا. يعني ليرد على العلماني ماذا يصنع؟ يضعف حديثا في صحيح البخاري، يقول له لا هذا الحديث مكذوب يا أخي في البخاري. في البخاري إيه، لكن ليس المعنى هكذا. طيب لما قلت مكذوب؟ فالتكذيب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي تماما الكذب عليه، يساويان. لاحظ، ليست المثل يعني إذا قلت ضعيف أخذت بالأحوض، لا، إما ستكذب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ستأتي بكلام من عندي، كلام يقوله، وكلاهما يستويان، كله كذب عليه صلى الله عليه وسلم، فيتنبه لمثل هذا. نعود إذن، قلنا القوم الأولون قالوا أو لا مسهم نساء، إذن هذه كناية عن الجماع. ردوا قالوا لا، الآية أصلا جاءت فيها قراءة أخرى، قراءة حمزة مثلا وقراءة خلف عن حمزة، أو لمستم النساء، واضح الآن؟ جيد، هذا إيش المذهب الأول، وهو أنه لمس الذكر للأنثى ينقض مطلقا سواء كانت محرما أو غير محرم. لاحظ، كل ذكر وأنثى وقع اللمس بينهما انتقض الوضوء، فهمتم؟ المذهب الثاني مذهب الذين قالوا أن الوضوء لا ينتقض مطلقا باللمس حتى ولو كان بشهوة. جيد، حتى ولو كان هذا اللمس بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. استدلوا على هذا بجملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استدلوا مثلا بما أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه أخرجه الشيخان في صحيحيهما، أخرجه البخاري في ثلاث مواضع من صحيحه، أخرجه في الموضع الأول عن إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس هو ابن أخت مالك الإمام، وأخرجه في الموضع الثاني عن عبد الله بن يوسف التميسي، وأخرجه في الموضع الثالث عن عبد الله بن سلمة القعنبي، كلهم عن مالك. ومسلم أخرجه في صحيحه في موضع واحد عن يحيى بن يحيى التيمي. يعني كان كنت أحب جدا أن أعمل لكم أو أقدم لكم ترجمة موجزة بالذات لعبد الله بن مسلمة القعنبي، لأنه يعني ظهر أول مرة نذكره في إسناد في هذا المجلس، والرجل يستحق، الرجل يستحق. يكفي أن الخريبي يقول فيه، يقول حدثني القعنبي عن مالك وهو والله عندي خير من مالك. جيد، ولنشحن به الهمم في الحقيقة، لأنه عبد الله بن مسلمة القعنبي هذا ممن بدأ في طلب العلم وهو كبير، وهو كبير، فيشحذ همم بعض الإخوة الذي يظن أنه فاته القطار، ويعني العلم يكون في الصغر وما إلى ذلك. نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكم فيهم أسوة حسنة، ما تعلموا إلا هم كبار، إلا هم بعضهم شيوخ، يعني تعلموا العلم. عبد الله بن مسلمة هذا كان من أجل العلماء، حتى يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل يعني يقول ما رأيت أحدا يحدث لله إلا القعنبي ورجلا آخر. يحيى بن معين على كثرة من رأى من شيوخ، ما رأى أحدا يحدث لله إلا هذا الرجل، سبحان الله. يعني تقرؤون فيه في ترجمته لأئمة الجرح والتعديل تقرؤون غزلا لا جرحا وتعديلا، قوم يتغزلون في الرجل. هذا الرجل تعرفون ما كان؟ كان شاطرا، تعرفون الشاطر؟ باندي، يعني خالق تعرف هذا ازاي؟ هذا هو الشرط. هذا الرجل وقف يوما في السوق فزع اهل السوق، وكان القادم من؟ شعبة، شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث. قال من هذا؟ ففزع القوم، قالوا هذا استعرض لشعبة. قالوا دعك منه، هذا رجل محدث. قال وما محدث؟ يعني ما يدري في ذلك العصر، ما يدري ما معنى محدث. قالوا يروي أحاديث الرسول. قال جيد، ذهب إلى شعبة فأخرج موسى قديم يا صاحب موسى، وضعها على خد شعبة وقال له حدثني بحديث. اليوم يقول لك هات ال هات ال نعم قال حدثني بحديث. فنظر إليه شعبة رحمة الله عليه وقال حدثني منصور، منصور يقصد منصور بن المحسن، حدثني منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأخذ الموسى وجعلها في جيبه وذهب يطلب الحديث، فأصبح إمام أهل الزمان. حتى أنه لما ذهب إلى مالك في المدينة جاء واحد من تلاميذ مالك يقول له يا إمام القعنبي جاء. فقال مالك متى يقدم؟ فقرب قدومه جدا، يعني قال له بعد ساعات أو بعد شيء. فقال له مالك قوموا إلى خير أهل الأرض. وصل إلى مرتبة عالية جدا في العلم والورع والزهد والتقوى. بماذا يا إخوان؟ بكلمة، بكلمة. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني نعيب على كثير من إخواننا الذي يقول لك لا هذا لو كلمته لن يفهم. يا أخي تعلم الغيب من أين عرف؟ قل له الكلمة ودعها ما يدري. رجع القعنبي ليأخذ العلم عن من؟ عن شعبة. عين رحل شعبة فقالوا مات شعبة، فمات شعبة ولم يعلم أنه بتلك الكلمة صنع إنسان، صنع عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهذا كله في ميزان شعبة وشعبة لا يدري. فلا تحقرن من المعروف شيئا يا أخي، بارك الله فيك، يعني يستحق ترجمة حقيقة. إذن عبد الله بن يوسف التميسي وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن مسلم القعنبي ويحيى بن يحيى عند الشيخين يرويان عن مالك، ومالك رواه عن أبي النضر عن عبيد الله بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معترضة، فإذا سجد غمزني. غمزني الغمز هو الجس أو العصر باليد، غمزها يعني حركها من رجلها لتثني رجليها. قالت فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطت رجلي. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وهي بهذا رضي الله عنها تعتذر عن كونها تمد رجليها. وهذا يخبرك أيضا عن حجم حجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فما كان يستطيع أن يسجد أنها معترضة بين يديه صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لمسها بيده ومع ذلك أكمل صلاته، فدل ذلك على أن مسه لها لم ينقض عليه وضوءه، أليس كذلك؟ طيب يستدلون أيضا بما أخرجه مالك أيضا في الموطأ من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت نائمة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ففقدته من عفاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فعائشة هنا في هذا الحديث لمست رجله صلى الله عليه وسلم بيدها، فهي لمسته ومع ذلك لم يقطع الصلاة، فدل ذلك على أن لمسها له أيضا لم ينقض عليه وضوءه. طبعا هذا الحديث كما هو هنا عند مالك منقطع، لأن محمد إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، فقد ذكر ابن حجر نقلا عن أبي حاتم الرازي أنه يقول أن محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من جابر ولا من أبي سعيد الخدري. وطبعا جابر وأبو سعيد الخدري عائشة ماتت قبلهما، فإذا كان لم يدرك جابر ولا أبا سعيد فمن باب الأولى أن لا يدرك عائشة. فهذا منقطع، لكن الحديث صحيح لأن مسلم أخرجه في صحيحه موصولا لكن بإسناد أنزل من هذا بكثير، فلعل مالك إنما أراد هنا العلو فقط. فمسلم أخرجه من أخرجه عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها بنحوه، وهذا إسناد صحيح متصل. فإذا قالوا مسها له ومسه لها لم ينقض عليه صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ هذا مذهب من؟ مذهب من قالوا أن الوضوء لا ينتقض مطلقا باللمس حتى ولو كان إيش؟ حتى ولو كان بشهوة. طيب ما دليل حتى ولو كان بشهوة هذه؟ الآن هذا اللمس هل فيه شهوة؟ بلا شك ليس فيه شهوة، رجل في الصلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يمكن أن تكون هناك شهوة في هذا. فقالوا الدليل على ذلك ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن بأسانيدهم إلى وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي عن سليمان بن مهران الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يخرج ولا يتوضأ، يخرج للصلاة ولا يتوضأ. لا شك القبلة لا تكون إلا بشهوة، القبلة لا تكون إلا بشهوة، جيد؟ فقالوا هو هنا قبل، فدل ذلك على أن اللمس بشهوة لا يعني. واضح؟ المذهب الثالث لأهل العلم وهو الصواب إن شاء الله رب العالمين أن اللمس بشهوة ناقض، وإن كان بغير شهوة لم ينقض، ولا ينقض اللمس إلا إن قصد اللذة أو وجدها، إن قصد اللذة أو وجدها، واضح؟ قالوا ودليل ذلك أن هذه الأدلة التي استدللتم بها تدل على أن اللمس المجرد لا ينقض، وأما الآية نفسها آية لامستم النساء فهذه تدل على الجماع بالقرينة وبالسياق واللحاق الذي هو من المقيدات، بل هو من أقوى المقيدات. لماذا؟ لاحظوا معي الآن، الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الطهارة مائية ولا غير مائية؟ مائية. طيب كبرى ولا صغرى؟ صغرى، جيد. هذه الطهارة المائية الصغرى. إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه مائية ولا ترابية؟ مائية. كبرى ولا صغرى؟ رأيتم ذكر الصغرى ثم ذكر الكبرى وكلتاهما مائية. الآن الترابية التي هي التيمم تنوب قلنا عن الصغرى والكبرى معا، أليس كذلك؟ هل يناسب أن يذكر الله هنا الصغرى ولا يذكر الكبرى؟ هذا خلاف البلاغ، هو ذكر الطهارة المائية الصغرى، ثم ذكر الطهارة المائية الكبرى، ثم الآن سيذكر التيمم. قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. الآن مرضى أو على سفر ليش؟ لأنه هذه في الغالب أسباب فقدان الماء، العجز عن استعماله أو فقدانه، واضح؟ إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا الحدث الموجب لماذا؟ للطهارة الصغرى. أو لامستم النساء، لاحظتم؟ يكون الأمر منضبطا، وهذا يدل عليه السياق كله، فيكون على هذا لامستم بمعنى الجماع لا شك. واضح إن شاء الله بالنسبة للجميع هنا؟ هذا مهم جدا، بارك الله فيك. واضح؟ الآية هنا لا تدل إذن على مجرد اللمس. وحتى قراءة لمستم، قلنا أن اللمس مطلقا، اللمس مطلقا في لغة العرب يأتي ويكنى به عن الجماع، جيد؟ يأتي ويكنى به عن الجماع. لذلك قال: فإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، فعبر بالمس وهو أخاف من اللمس هنا، واضح؟ وكذلك قالت مريم: لم يمسسني بشر ولم أكو بغية. فإذا هذا معنى، إذا المس في ذاته ليس بناقض، لكن لما كان المس بشهوة مظنة خروج الحدث، مظنة خروج المذي أو المني، كان من الأسباب، لذلك جعلناه في جملة الأسباب. نعم. وهذا يكون بالقصد أو بوجود اللذة. وأما الحديث الذي استدل به على أنه لا ينقض مطلقا حتى ولو كان بشهوة، وهو ماذا؟ وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه وهو صائم، فهذا معل. اتفقت كلمة النقاد على أن هذا الحديث معل، وهذا الحقيقة أعجبنا من بعض الباحثين هنا المتأخرين، كيف يعني يصحون مثل هذا؟ يعني البخاري، مسلم، نعم مسلم، يحيى بن سعيد القطان، أبو داود، أبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي، بل حتى المتأخرون الذين يزندنون حولهم دائما النووي وابن حجر وهؤلاء، كلهم كلمة إجماع على أن هذا الحديث معلول، جيد؟ ولا نقول أنه لم يختلفوا، لا، اختلف أهل الحديث فيه، هناك من كابن عبد البر مثلا مشاه، أو يفهم من كلامه أنه يمشيه، غيره أيضا هناك من صححه، لكن الحديث معد. العلة الأولى فيه أنه لابد أن تفهموا يا أخوان أن بالنسبة للمحدثين الذين يحفظون الأسانيد يصبح عنده يعني هناك تلازم، إذا وجد مثلا عروة عن عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة مباشرة، أنه هذا عروة من المكثرين عن عائشة. لكن هذا الشيخ الذي يروي عنه حبيب بن أبي ثابت هنا، والذي اسمه عروة، والذي جاء مصرحا به أنه اسمه عروة بن الزبير في سنن ابن ماجة في موضعين أظن، ليس بعروة بن الزبير أصلا، وإنما هو شيخ مجهول لا يدرى من هو، قيل هو عروة المزني، وهذا مجهول ما يدرى من هو، ولا تجد له ذكرا في كتب الرجال إلا ليعلوا به بعض الأحاديث، منها هذا الحديث، يقول لك عروة بن المزني الذي روى حديث القبلي، ليعلوا به الحديث، فليس هو عروة بن الزبير أصلا، حتى ولو جاء مصرحا به في رواية مثلا ابن ماجة، هذا خطأ، خطأ من الرواة، ظنوه عروة، تسمع عروة عن عائشة تقول عروة ابن الزبير مباشر، ولكنه ليس بعروة ابن الزبير، هذا عروة المزني، هذا أولا. العلة الثانية أن حبيب بن أبي ثابت أصلا لم يسمع من عروة هذا كما ذكر البخاري، ولذلك قال يحيى بن سعيد القطان، قال وهذا يقول لتلميذه، يقول له حدث عني أو انقل عني أني أقول هذا الحديث شبه لا شيء، لا شيء، فهذا الحديث ضعيف أو ضعيف جدا، وإن كان قواه بعض أهل العلم، مثلا قواه شيخ الإسلام ابن تيمية، ليش قواه؟ وقال أنه غاية ما في الأمر أنه المسألة فيه انقطاع يعني مراسيل، والمرسل يتقوى، جيد، قواه ببعض المراسيل والمقطوعات الأخرى، ولكن هذا خلاف منهج المحدثين. على العموم، إذن هذا الحديث لم يثبت، إذن يبقى الحال كما هو عليه كما ذكرنا، المس بشهوة ناقض. لكن قلنا إن قصد اللذة أو وجدها كما ذكر الماتن هنا. إن قصد قال كيف قال؟ قبلة ولم تنط به قصد لذة وجدها. لذة أو وجدها لا إن قصد. لا إن قصد. إذن إذا بهذا إذا قصد اللذة أو وجدها يتحصل عندنا أربعة وجوه لكم تفهمون هذا. الوجه الأول ما هو؟ أن يقصد اللذة ويجدها فنقض عليه. الوجه الثاني أن يقصد اللذة ولا يجدها ينقض عليه. الوجه الثالث أن لا يقصد اللذة ويجدها فينقض عليه. الوجه الأخير وهو الذي لا ينقض عليه أن لا يقصد اللذة ولا يجدها كحال مثلا المزاحمة والمماسة في الأسواق أو شيء من هذا فلا يقصد اللذة ولا يجدها فلا ينقض عليه. طيب القبلة الآن القبلة ناقض لأنها أصلا لا تكون إلا بقصد. القبلة لا تكون بغير قصد لا تكون إلا بقصد فلذلك كانت ناقضا. لكن يستثنى من ذلك شيء واحد إذا علم يقينا أنها لا يقصد منها اللذة مطلقا كقبلة الوداع أو قبلة الرحمة كما لو قبل ابنته الصغيرة لرحمته أو قبل حتى زوجه للوداع مثلا فهذا يستثنى من ذلك لأن المقام والحالة ليس مقام شهوة. وعلى العموم إن وجد الشهوة انتقض وضوءه فهذا ما تيسر. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسن في الحفظ عامة. ومن الأفضل أن يعيد المرء ما يريد حفظه كثيرا من المرات وقد يأخذ ذلك منه كثيرا من الوقت أم يسرع في الحفظ ثم يكرر. وهل هناك فرق فيما يتعلق بحفظ القرآن والسنة؟ جزاك الله عن الإسلام وعن خيرا جزاك الله. بالنسبة للحفظ عامة أولا هناك الملكة التي هي هبة من الله رب العالمين لكن هذه الملكة تنمى والحافظة قابلة للازدياد وللنماء كالعضلات تمام الذين ينمون عضلاتهم كيف يصنعون يحملونها بالثقل. فكذلك لابد أن إذا أثقلت الحافظة لا تخشي شيء لن ينفجر ذهنك أو يحفظ شيء لا تخشي شيء احفظ وستجد أنك تزداد حفظة بإذن الله. هذا أولا. أما الأفضل أن يعيد المرء ما يريد حفظه كثير من المرات وقد يأخذ ذلك منه كثيرا من الوقت. والله باعتبار ماذا كيف تريد أن تحفظ؟ إن أردت أن تحفظ الحفظ الذي لا ينسى حفظ يعني صم حفظ يكون متينا قويا جدا فهذا لابد أن تكرر كثيرا جدا. ولكن ليس المقصود الكثير يا أخي أن تكرره مثلا في يوم 2000 مرة أو 3000 مرة لا لكن تكرر على فترات متباعدة يعني كيف تصنع؟ تحفظ جيد تحفظ الآن كيف كانت طريقتك في الحفظ هذه لك بعد ذلك اتركه فترة يختمر تجد أنك نسيت الشيء الكثير منه. هذه الفترة مهمة جدا ذلك أن تنسى كثيرا مهم جدا لتعرف أين يدخل لك الخلل ثم بعد ذلك تكرر مرة أخرى فتحفظ من جديد تعتبر أنك تحفظ من جديد جيد المرة الثالثة المرة الرابعة إلى حد أن تحفظه كاسمك بعد ذلك تكرر فقط مرات. يعني الإمام الدارقطني الرجل كان عجبا في الحفظ كتابه العلل موسوعة الآن من 12 جزءا هذا الذي وجد وما زالوا يطبعون في العلل ليس في الأحاديث يعني العلل إيش يقول لك هذا رواه فلان واختلف عنه فرواه عنه فلان وفلان فرواه فلان بلفظ كذا ورواه فلان بلفظ كذا وفلان روي عنه من 4 وجوه والآخر روي عنه من 4 طرق ويعدد لك الطرق. كل هذا الذي تسمعون كان من حفظه يمليه في طريقه من داره إلى المسجد وتلاميذه يكتبون من حفظه. أنت تقرأ لتفهم تحتاج وقتا هو يمر فيها يقرأ كما يقرأ قل هو الله أحد الرجل كان يجلس في بيته يحفظ حديثا أو جملة من الأحاديث تقريبا نحو يكرر. فكانت هناك عجوز في آخر البيت قالت والله الذي تكرر أنا حفظته. قال الله طيب اقرأي. فقرأت له الحديث 70. قال ما شاء الله. ثم أخذ يكرر مرة أخرى رجع يكرر. بعد شهر جاء فسألها قال يا أمه ما فعلت الأحاديث؟ قالت ضاع. قال من أجل ذلك كنت أكرر. يعني مش المسألة أني أحفظها في الآن، مثلا من أجل أن إذا سألتني عنها بعد عام أكرها. واضح؟ لذلك أحد الشيوخ شناقة مثلا سئل عن حفظه المختصر خليل، كان يحفظه حفظا عجيب، يعني تقول الكلمة يوقف، حفظ عجيب جدا. فسئل كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ فقال ميت غباء ألف تكرير، بلغت شناقة يعني كررته 100 مرة أو حفظته في فترة الحفظ 100 مرة، أعدته 100 مرة في الحفظ ثم كررته 1000 تكرير. فنقش، فهمتم؟ فهذا إن أراد أن يرسخ الحفظ تماما، خاصة مثلا في حفظ القرآن وكتاب الله تبارك وتعالى، يعني هذا خاص جيد. لذلك هو قال هل هناك فرق فيما يتعلق بالقرآن والسنة؟ طبعا كله علم وكله يتفلت وكله يطلق عليه التفلت، لكن شيء أهون من شيء. القرآن يتفلت تفلتا عجيبا لا يدرك هذا إلا الحفاظ الذين يحفظون غير القرآن. ما أقصد الذين يحفظون القرآن، الذي يحفظ القرآن هو لا يعرف إلا القرآن. وتحدث عن الذين يحفظون أشياء أخرى، تجد أنك تحفظ أشياء عديدة يمر العام والعامان ما تنسى بحمد الله. أما القرآن فمن معجزاته أنك إذا تركته نسيت مباشرة. جيد. فكتاب الله تبارك وتعالى لأنه عزيز إذا لم يطلب لا يطلب ولا يستقر حيث ينسى ويهمل، أنه كلام الله رب العالمين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ليش تكتبون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله؟ والله ما فهمت. شيخ بارك الله فيكم وفقهني وفقهكم في ديني من فضلكم، كيف تحددون مدة الزمن القصير والطويل بالنسبة للنوم الجالس؟ قلنا هذا أمر نسبي، دائما مسائل التحديد هذه نسبية يا إخوان بارك الله فيكم. قلنا دائما في التحديدات مسائل نسبية، يعني تقدر، يعني مثلا ساعة هذا وقت طويل. طبعا أعلم أن بعض الناس عندهم ساعة يعني وقت قصير يعني غمضة عندهم، لكن المعتاد ساعة وقت طويل، يعني وقت قصير يعني 5 دقائق 10 دقائق. جيد. أنا ما أنا بعض نعم بعض الناس ينامون كالماعز يعني 8-10 ساعة في اليوم مثلا. يعني هي الله بالساعة الحمد لله. أيوة أنا أولكم، أنا منذ يومين نمت 36 ساعة مثلا. بارك الله فيك وفيك بارك الله. ما هو المعنى التفصيلي للعوارض الأهلية؟ المعنى التفصيلي أيضا تريد؟ لا لا هذا لا أجيبك عنه، هذا متعلق بعلم الأصول يحتاج إلى تفصيل طويل. مثل العوارض الأهلية هذا ده كان شيخ. أنا بارك الله فيكم كم ساعة؟ مازال 15 هنا؟ شيخ أنا بارك الله فيكم كرامات ذكرنا أن النوم الثقيل تنقطع به الأصوات. نعم يقول ذكرنا أن النوم الثقيل تنقطع به الأصوات، فيكون النوم الخفيف ما تسمع معه الأصوات، فكيف يكون نوم الإنسان لساعات نوما خفيفا؟ فكيف يكون نوم الإنسان لا ساعات أو لساعات؟ هو كتب لا ساعات وكتب تحتها طويل لساعات. جيد. لساعات كيف يكون نوم الإنسان لساعات نوما خفيفا؟ نعم يكون نوما خفيفا بعض، يعني نوم خفيف. إنسان بعض الناس إذا مرت مثلا حشرة يستيقظ، إذا فتحت الضوء يستيقظ، إذا لمسته فقط يستيقظ، نومه خفيف جدا كالقطط. بعض الناس إذا جئته بعيار نهاري يستيقظ، سبحان الله نومه ثقيل جدا رأسه ثقيل، يعني فيختلفون. فهذا يكون نومه خفيفا حقا، لكن لما قال هذا هو نومه المعتاد، وهذا هو النوم المعتاد. طيب كيف ينقض أو ينقض وضوء المضطجع في حين أنه يشعر بنفسه؟ يشعر بنفسه لا، قلنا نحن أنه الاضطجاع ترتقي فيه المفاصل، فهذا يكون أقرب للحدث من الذي هو جالس متمكن أو قائم. هل صح أن الحنفية أجازوا شرب نبيذ التم؟ ما لك وما لهم يا رجل، دعك حنفية أجازوا أم لم يجيزوا، ما لك وما لهم. ثم هو خارج عن الموضوع. ثم ثالثا إيش أنت تنوي تاني تشرب نبيذ التمر ولا إيش؟ دعك يعني باتفاق الآن أنه هذا لا يجوز. من كان متكئا يقرأ القرآن وفي يده المصحف فترتخي يده ولكن المصحف لم يسقط من يده فهل ينتقض وضوءه؟ والله المسألة صورتها بشعة جدا. يسقط المصحف من يده ليس شيئا جميلا. على العموم إذا سقط من يده فهذا يعني يدل على أنه نعم. وعلى العموم إذا كان متكئا أصلا فهم أنا استقرئ ما يحدث. قلت هو على العموم إذا كان متكئا إذا أغمض عينيه انتقض وضوءه ولا لا؟ قلنا نحن كان خفيفا ولا ثقيلا ما دام متكئا فلا يتكئ أصلا إذا كان يقرأ يعني. الأفضل يعني ما نقول أنه محرم أو شيء. ما هو حكم رد السلام أثناء الوضوء؟ ذكرنا هذا، قلنا أن الكلام أصلا يندب لك أن لا تتكلم فقط، يندب لك أن لا تتكلم. أما رد السلام كيف؟ ما حكمه؟ لا تعرفون حكم رد السلام؟ فرض كفاية يعني واضح. إذن ما يحتاج إلى جواب، إن رد عليه راد ترد عليه، لا حاجة لأن ترد عليه لتحصل مندوبك، وإن لم يرد عليه أحد تعين عليه جيد، ولا بأس من أن تكمل وضوءك ثم تقول له. إلا فيها مشكلة، لا أشكال. لما سلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محدث فلم يرد أن يسلم عليه حتى ضرب يديه بالجدار فحكهما تيمم يعني، وقال إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر اسم الله تبارك وتعالى على غير طهارة مثلا. إذا كان المتوضئ منفردا إذا كان في جماعة سبق قل. ما هو دليل أن من قصد اللذة ولم يجدها أنه ينتقض وضوءه؟ دليل أن من قصد اللذة ولم يجدها ينتقض وضوءه كما قلنا هو دليل أن الأسباب تنقض، فهم؟ هو دليل كون السبب ناقضة. لاحظ الآن بارك الله فيكم سؤال جيد هذا جدا، هذا الذي كنا نتحدث فيه في الأسابيع الماضية طويلا، ونقول أنه يا أخوان دليل المسألة ليس دائما دليلا مباشرا، يعني نحن الآن اتفقنا أم لم نتفق على أن هناك أسبابا لنقض الوضوء، يعني هناك الأحداث وهناك الأسباب أليس كذلك؟ فدليل الأسباب هذا كله هو دليل هذه المسألة، لأن الأصل أنه هو لا يكون اللمس مظنة الحدث إلا إذا قصد اللذة، إلا إذا قصد اللذة، فهو قد يقصد اللذة فيمذي ولم يجد الشهوة، لا تلازم بين هذا وهذا، فهمتم؟ فلذلك الدليل لا ليس بالضرورة يكون نصا في المسألة بعينها، بل قد يكون الدليل العام الذي هو الأصل الذي نستصحبه معنا الآن. واضح هنا؟ سؤال، هل من تعريف للشهوة وبارك الله فيك؟ الشهوة هي الميل الغريزي معروف يعني، هذا كتعريف الماء من أصعب ما يكون. الشهوة هي الميل الغريزي معروف، فمثلا الإنعاض من الشهوة، إذا وجد الإنعاض إذا انتصب ذكره مثلا هذه شهوة، هذه الشهوة ظاهر جدا. السلام عليكم يا شيخ، جزاكم الله عنا كل خير. وعليكم السلام وجزاك الله خير منك. من فضلك أن تذكر إخواننا في حكم مصافحة الأجنبيات، أي حكم الشرعي في ملامستهن وتأثير ذلك على الوضوء، شكرا وبارك الله فيك. طبعا سؤالك جيد جدا لولا إضافتك هذه وتأثير ذلك على الوضوء، لأن غالب الخلط الذي يقع الآن أن القوم يعدون ذكر المسألة إذا الفقهاء مثلا يقول لك إذا لمس المرأة وما إلى ذلك يعدون ذلك تشريعا. هو أنت ستجد الفقيه أحيانا يتحدث عن من يأكل الإنسان، يقول لك الذي يأكل الإنسان هل يجوز له أن يأكل الإنسان أو لا يأكل؟ تأخذ أنت حكم أن أكل الإنسان جائز مثلا؟ ما القصة؟ ما هي هكذا مطلقا، كل مسألة في بابها. الفقيه هنا يتحدث إذا وقع اللمس، يتحدث أحيانا عن أشياء ما تخطر ببالك، يتحدث عن أشياء ما تخطر ببالك، لكن هو ما يقرها، هو يذكرها فقط. جيد، ولا داعي لأن نفيض فيها. لكن على العموم أقول لمس الرجل للمرأة محرم بإجماع، بإجماع أهل العلم، ما خالف في هذا أحد قط إلا بعض المحدثين، بعض المحدثين الذين للأسف بعضهم من العلماء حقا، ولكن زلت بهم القدم، وكما قيل زلة العالم مضروب لها الطب، وإذا زل عالم زل به عالم، لأنه فما ناس يعني الله المستعان هو أصلا يبحث عن فتوى. والله يا أخوان تجدون أحيانا هو أصلا يأتيك يقول لك بيلقى لي حل، إيش رأيك أنت؟ إيش أقول له أنا يا أخي برنامج يعني القالي حل؟ هذه ما يقال هذا في دين الله تبارك وتعالى، هذه الحيل الشرعية يعني يسمونه بالحيل الشرعية، كانت بريئة الشرع بريء منها، لا يوجد شيء اسمه حل، يوجد حلال وحرام. الله تبارك وتعالى، حتى لا ندخل في مواضيع جانبية، الله تبارك وتعالى حرم أقل ما يكون من المخالطة بين الجنسين وأعلى ما يكون من المخالطة بين الجنسين. أعلى ما يكون من المخالطة هو الزنا، هو الجماع، فقال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا أقل أنواع المخالطة لا شك، البصر، أن تنظر، أقل أنواع المخالطة البصر، وأعلى أنواع المخالطة الزنا، ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى له. فدل ذلك على أن ما بينهما محرم. أترى يحرم الأدنى ويبيح الأعلى؟ أم هل يقول أحد أن النظر أقوى من اللمس؟ هذا يخطر على بال بشر مثلا؟ المس أعلى ولا البصر النظر بعينه؟ لا شيء، كان المس أعلى. فإذا حرم النظر وأمرك بغض البصر فلا شك أنه من باب أولى. دل على ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ما دندن حوله بعض المعاصرين المتعالمين، أقولها كامل التحفظ لأنه أكره أن ينسب حتى للمتعالمين أنا مثل هذا، فنقول لهم بكل وضوح يعني فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، هذا ما أقول. الله المستعان، على العموم هذا محرم عند الجميع، عند جميع الفقهاء لمس المرأة الأجنبية، وكونه يعني لمس نتحدث عنه هنا في مسألة نقض الوضوء وما إلى ذلك هذا لا يدخل في الباب أصلا، هذا الحكم محرم، حكم اللمس محرم، لكن نتحدث نحن مثلا إذا وقع اللمس وما إلى ذلك وانتقض ولم ينتقض هذا لا علاقة له بالحكم الشرعي كما ذكرنا، كما سيأتي معنا مثلا حين نتحدث عن أن لحوم الإبل تنقض الوضوء على الصحيح على الراجح أنها تنقض الوضوء، فسيقيسون عليها مثلا. طيب يقول لك لو أكلت أسدا، لأنهم سيقولون أنه أنت الإبل تنقض قيل من الحكم لأن فيها قوة وما إلى ذلك، فتلك القوة قد يعني، وإن كان هو الأصل أنه الأمر تعبدي هنا لا تعللي أصل، فيقول طيب فلو أكل سبعا، فلا شك أن السبع فيه قوة أكثر من الإبل، قالوا طيب أليس السبع محرما أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هي نقول نعم محرم. طيب لو رجل يمشي في الصحراء فحلت له الميتة وحل أو كاد يهلك جوعا مثلا وجد أسدا فأكله مثلا يعني فماذا يصنع؟ يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ فهمتم؟ طيب هناك من يدعي أنه يستطيع التحدث إلى الجن، والله كنت أعلم أنه ستيني إلى الجن، هناك من يدعي أنه يستطيع التحدث إلى الجن عن طريق لعبة الكأس أو من لين، ما أقول شيخ في ذلك، عن طريق لعبة الكأس، والله ما أعرف اللعبة هذه، التحدث إلى الجن ممكن، شيء ممكن قد الجن ممكن ويسمع الجن وقد سمعوا كثيرا يتهاتفون وسمعت من أشعارهم وكان هناك دواوين في شعر الجن وذلك. أما كونهم لكن الإشكال كيف تميز يا أخي؟ سمعت صوتا تظن أنه جني فظهر أنه سكران في الشارع مثلا. ما الأمر غيبي يا إخوان بارك الله فيكم، لابد أن تتنبهوا دائما إلى أن هذا الأمر غيبي، والتحدث في الأمور الغيبية لا يكون إلا بنص جيد. كل ما خرج عن دائرة النصوص فهو لا يقبل مطلقا، لأنك يعني أنت تقف ما ليس لك به علم فيها. ما قول مالك في اللمس، هل هو منقض أم لا؟ قلنا يا إخوان نقول ناقض أم لا. لمس الجنس الآخر نعم، قول مالك هو هذا المشهور الذي ذكرناه، وهو التفصيل في مسألة القصد والشهوة، هذا قول مالك. هل يحتوي البخاري على أحاديث مدلسة؟ أنت فهمت معنى التدليس قبل أن تسأل مثل هذا السؤال؟ قلنا التدليس لا يفيد شيئا في صحة الحديث وضعه، بارك الله فيك، فهمت؟ التدليس لا يفيد شيئا في صحة الحديث وضعه، وليس عيبا عند المحدثين أصلا. وتدليس أنواع كثيرة، فسواء كان في البخاري حديث مدلسة أو غير مدلسة أصلا يعني لا لا لا تسأل مثل هذا أصلا. بارك الله فيكم. في مسألة اللمس الناقض للوضوء عبرة فيها، التفريق بين المرأة الأجنبية عن الرجل والمحاكم. والله هذه شفرة، ماذا هل في مسألة اللمس الناقض للوضوء عبرة في التفريقة بين المرأة الأجنبية عن الرجل والمحارم؟ عن الرجل والمحارم بين محارمه الجندي والمحرم ثم تفرقت، يعني في نقض الوضوء يعني. جيد جيد فهمت. باعتبار أننا ذكرنا أن أنهم لا يفرقون بين المحرم وغيره الذين قالوا، لا هناك تفرقة لا شك، لأنه نحن إذا ذكرنا أصلا قصد اللذة ووجودها هو في الحقيقة ينتفي مثل هذا السؤال، لكن الأولى أن يقال مثل هذا، إن وجد اللذة انتقض وضوء، كانت محرما أو لم تكن محرما، فهمت؟ فهذا داخل فيه في الحقيقة. لكن أنت تريد أن أقول لك مثلا لا ينتقض بلمس المحرم، ولكن ربما لا معلم وهذا كلام سائل. أقول يعني لا ينتقض بلمس المحرم. طيب لو وجد اللذة مع محرمه، بعض النساء يجدن اللذة مع النساء، بعض الرجال يجدن اللذة مع الرجال، كله سواء. إيش بالضرورة الآن أنه يكون اللمس بين الجنس والجنس الآخر؟ اللمس الذي أدى إلى شهوة أيا كانت فهو، لذلك سيذكرون مثلا، أنا هذا ما أردت قبل حين أن لا أذكره مثلا، مثلا يذكرون أنه الأمرد أيضا، الأمرد الذي لا لحية له لمسه بشهوة يوم. شخيص هذه. جيد. الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليل أن اللمس ليس ناقضا للوضوء، فلا يمكن اعتبارها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. لو فتحت هذا لطال المقام، ذلك ما أردت أن أفتحه في هذه الحصة، وإن كنت ربما لن أفتحه أصلا، لأنه مسألة أنه يعتبر خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم له وجه، له وجه. واستدل عليه بأن عائشة رضي الله عنها قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ فكونه يمسه يعني يكون مسه من غير شهوة، فأنتم. وهذا طبعا يستدل به من؟ يستدل به الذين قالوا بأن اللمس ناقض، بالذين قالوا أن اللمس ناقض، على الذين يستدلوا بالحديثين فيجيبون عنهم بهذا، يقولون أنه يحتمل أن يكون خاصية من خاصيات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه. طيب أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم فرضا أو عرضا، نعم، ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، سأسأل عن حكمه هل هو مذموم مطلقا أم المسألة فيها تفصيل؟ كل المسائل فيها تفصيل، غالب المسائل فيها تفصيل، ما شيء مذموم مطلقا أو شيء ما، قليل هذا قليل. حتى الشيطان إبليس نفسه ليس مذموما مطلقا. لو تتمعن المسألة وتأتي إلى دقائق العلم ستجده ليس مذموما. لذلك يقول مثلا ابن القيم أن الشر المطلق لا وجود له، لم يخلق الله تبارك وتعالى الشر المطلق قط، كل شيء فيه خير من وجه. يعني لذلك يذكرون فوائد الإبليس، من فوائد إبليس مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، مشابه الموضوع هذا فوائد إبليس. طيب نكتفي بهذا بقى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويجعل ما قلنا وما سمعنا وزادنا إلى حسن المصير إليه وأعتادنا إلى القدوم عليه إنه بكل جميل كثير ووحدنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيكم. اتركوا لي مكانا لأصلي، اتركوا لي مكانا لأصلي، تأخروا في الصف الأول يتأخر قليلا. لا تستطيع وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.